الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد على مائدة القرآن الكريم، نتناول فيه ألفاظا من القرآن الكريم يتعسر على بعض الناس فهم معانيها، فنسعى لتوضيحها من خلال ما قالته العرب الفصحى في شعر ونثر. وقد كان المقام قد توقف بنا عند مادة العين والزاي والزاي العزة، والعزة الغلبة والشدة التي لا يتعلق بها إذلال. قالت الخنساء من أبيات أولها: تعرقني الدهر نهسا وحزا، وأوجعني الدهر قرعا وغمزا. من تعرقت العظم أخذت ما عليه من اللحم، والنهس القبض بالأسنان، والقرع الضرب، والغمز ضغط الشيء اللين باليد. تريد أن الدهر أنهكها وقسى عليها بكبار نوائبه، ثم بكت قومها الذين ذهبوا كأن لم يكونوا حمن يتقى، إذ الناس إذ ذاك من عز بز، أي من قوي وغلب سلب. ويقال قد استعز على المريض إذا اشتد وجعه، وكذلك قول الناس: يعز علي أن تفعل، أي يشتد. فأما قولهم قد عز الشيء إذا لم يوجد، فتأويله قد اشتد وجوده، أي صعب أن يوجد. العين والزاي والواو. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المعارج: عن اليمين وعن الشمال عزين. جمع عزة مثل ثبه وثبين، وهي جماعات في تفرقة. قال الراعي: أمسى سوامهم عزين فلولا. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قول الله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين. قال: العزون الحلق الرفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عبيد ابن الأبرص وهو يقول: فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا. العين والسين والواو عسى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عسى الله هي إيجاب من الله، وهي في القرآن واجبة، فجاءت على إحدى لغتي العرب، لأن عسى في كلامهم رجاء ويقين. قال ابن مقبل: ظني بهم كعسى وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال، أي ظني بهم يقين. العين والشين والواو العشو. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعش عن ذكر الرحمن، أي يظلم بصره عنه كأن عليه غشاوة. ويقال: عشوت إلى النار أعشو، فأنا عاش، إذا استدللت عليها ببصر ضعيف. قال الحطيئة: متي فقد أمرها بالدعاء، كأنه قال: ادعي مثل الذي دعوتي. ومن قال: مثل، فالمعنى عليك مثل هذا الدعاء، أي ثبت عليك مثل هذا. الصاد والميم والدال. الصمد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد السيد، لأن الناس يصمدونه في حوائجهم. قال الشاعر: علوته بحسام ثم قلت له: خذها حذيف فأنت السيد الصمد. روي أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. وتفسير الصمد السيد الذي ينتهي إليه السؤدد. قال سبرة ابن عمرو الأسدي: لقد بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وقيل عكرمة ومجاهد قالوا: الصمد الذي لا جوف له. وقيل: الصمد الذي صمد له كل شيء، والذي خلق الأشياء كلها لا يستغني عنه شيء، وكلها تدل على وحدانيته، وهذه الصفات كلها يجوز أن تكون لله عز وجل. إلى هنا ينتهي الوقت المحدد لهذه الحلقة. أرجو أن يجمعنا لقاء مقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.